نسألك بوجهك الكريم الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، نعهد إليك في هذه الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. اللهم إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وعجز وخفية، وإنا لا نثق إلا بعفوك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكرنا وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لبك راهبين، واجعلنا لك خاشعين، مطاوعين، منيبين، مخلصين. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واجب دعوتنا، اللهم اقبل توبتنا واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، وطهر قلوبنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم لك الحمد إذ خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، جمعت كلمتنا ووحدت صفنا، لك الحمد في القديم والحديث والسر والعلانية والخاص والعام، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللذة بالنظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا بفضلك من الراشدين. اللهم اجعل آخر أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك واجعل القبور بعد مباركة الدنيا خير منازلنا وافسح ضيق مداخلنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقام إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقام إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة مغفرة حظ ونصيب. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة مغفرة حظ ونصيب. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة مغفرة حظ ونصيب. اللهم اجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه وسترت عيبه وأقلت عذرته وأجبت دعوته وقبلت عمله وتفضلت عليه فأعتقته من النار. اللهم اجعلنا فيها من الفائزين برضوانك. اللهم اجعلنا فيها من الفائزين برضوانك. اللهم اجعلنا فيها من الفائزين برضوانك. اللهم رحمتك أرجى من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. نسألك يا حي يا قيوم يا غفور يا ودود يا رب العرش المجيد يا فعال لما تريد. نسألك أن تمن علينا بتوبة نصوح إنك على كل شيء قدير. اللهم فاجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تبرقنا بعده تبرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ويسر امر المعسرين. اللهم اغفر لامهاتنا. اللهم اغفر لامهاتنا. اللهم اغفر لامهاتنا. اللهم اغفر لابائنا. اللهم اغفر لابائنا. اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وجنبهم الفواحش والمنكرات وجنبهم الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم فاجعل قبورهم روضة من رياض جناتك اللهم فاجعل قبورهم روضة من رياض جناتك اللهم ارحم فيها غربتهم وأنس فيها وحشتهم وافض عليهم من فيض بذلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمهاتنا وآبائنا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم جازهم عنا خيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح شأن المسلمين اللهم اصلح شأن المسلمين واجمع قلوبهم على طاعتك وجنبهم المعاصي ما ظهر منها وما بطن وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا وسائر المسلمين بسوء فاجعل شره في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن سائر سخطك. اللهم وفق إمامنا لما به الخير والصلاح اللهم وفق إمامنا لكل خير اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهم. ووفق ولي عهده ونائبه الثاني لكل خير واجمع قلوبهم على طاعتك واجعلهم أنصارا لدينك يا أرحم الراحمين.